في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وهي أدلة واضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عددا من هذه الأدلة، أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الإيراد أتبعه بما يكون به كشف الغطاء وتحقيق الأمر في هذه المسألة، وهو أن الذنوب كبائر وصغائر، ورتب هذا التقرير على أصول عظيمة مهمة في هذا الباب يأتي بيانها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.